الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال الشارح رحمه الله تعالى: وصوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، لحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس وقد سبق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نتكلم بإذن الله عز وجل في عدة مجالس على كتاب الصيام من منار السبيل، وإنما كان تقديم ذلك لمناسبة الزمان وأهمية هذا الباب وكونه ركنا من أركان الإسلام. والمصنف رحمه الله تعالى جمع شتات مسائل الصيام في هذا الكتاب، فقال عليه رحمة الله: كتاب الصيام. والكتاب من كتب يكتب كتابا، وأصل هذه المادة الجمع، ولهذا تسمى الكتيبة كتيبة لاجتماع أفرادها، ويسمى الكتاب كتابا لاجتماع أوراقه وكذلك اجتماع الحروف فيه. وكذلك أيضا فإن أصل هذه اللفظة على أي وجه كان عند العرب المراد به الجمع، ولهذا يقول الشاعر: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، يعني واجمعها. ولهذا كتيبة جماعة من الأفراد، وكتاب الصيام أي الجامع لمسائل الصيام وأحاديثه. وهذا ما جرى عليه العلماء عليهم رحمة الله تعالى في تسمية الكتب، ولهم مقاصد أخرى فيما دون ذلك في مسائل الأبواب والفصول والمسائل وغير ذلك. والصيام هو الإمساك في لغة العرب، والإمساك سواء كان ذلك عن طعام أو شراب، أو كان ذلك عن كلام أو عن حركة، فإنه يسمى صياما، وذلك يسمى صياما وإمساكا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. وكذلك أيضا في إمساك الإنسان عن الحركة، إذا قام ثابتا يقال فلان صائم أو ممسك. ولهذا تسمى الخيل التي لا تصهل عند شدة الحرب يقال بأنها خيل صائمة. ولهذا يقول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمى، يعني خيل تصل وخيل لا تصل، وذلك لإمساكها عن الصهيل. وهذا المعنى الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى هنا هو المعنى الفقهي الغالب في لفظ الشرع في قوله: كتاب الصيام، أي الإمساك عن المفطرات. ولهذا يعرف الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى الصيام بقولهم: هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة، وإنما ما قيل بزمن مخصوص باعتبار أن هذا المعنى معنى عام، سواء كان ذلك شاملا لرمضان أو لغير رمضان، ولكنه لأمر معلوم مستقر من ساعات معلومة، سواء كان ذلك في النهار أو كان ذلك من الليل. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يسمون من صام الليل صائما ولكنه يواصل فيصوم الليل والنهار. وهذه من مواضع الخلاف التي يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. الله عز وجل شرع لهذه الأمة الصيام وجعله على مراتب، منه ما كان فرضا على الأعيان، وذلك صيام رمضان، وذلك أن الله عز وجل قد جعله ركنا من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. فصوم رمضان من أركان الإسلام، وهو ما أوجبه الله عز وجل على الأعيان ممن كان قادرا على أدائها من المكلفين. وأما ما دون ذلك من المراتب فهي على أحوال، فمنها ما هو متأكد ويختلف في درجة ومرتبة تأكيده، ومنها ما يجب الإنسان الصيام عليه بنفسه، وذلك كالنذر أو كان ذلك من أمور الكفارات ككفارة الظهار والجماع في نهار رمضان وغير ذلك من الأمور الواجبة على الإنسان، فأوجبها الإنسان بسبب خاص، بفعل خاص أو لقول خاص، فهذا أيضا من الأمور الواجبة على الإنسان. وما كان واجبا على الأعيان عموما هو أفضل من غيره ممن كان على أحد الناس أو على جماعته. ولهذا الأصل في الشرائع أن ما أوجبه الله عز وجل على الأعيان فهو أفضل مما يجبه الله عز وجل على الكفاية، على الكفاية. وذلك أن الله إذا أوجب الشيء على العباد عينا فإنه يريد منهم أن يستكثروا من ذلك العمل لتعظم منزلتهم عند الله، فيعظم السبب بدخولهم الجنة والوقاية من النار، فإن الله عز وجل يوجب ذلك عينا على العباد، بخلاف ما يتعلق بأمور الكفايات فإنه يأتي مرتبة دون ذلك. ويأتي بعد ذلك ما كان من أمور السنن والمستحبات من أمور الصيام، وذلك كصيام عاشوراء، صيام عرفة والاثنين والخميس ثلاث أيام من كل شهر، وصيام يوم وإفطار يوم، وصيام شهر الله المحرم، وصيام شعبان، وغيرها مما جاء به النص من العبادات المحددة بزمن، فهذا من أمور النوافل. والصيام قد شرعه الله عز وجل لهذه الأمة، وشرعه الله عز وجل وأوجبه على السابقين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فأما صفة الصيام على السابقين فهذا من مواضع الخلاف، فهذا من مواضع الخلاف، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على الأمة صيام رمضان، وهذا خاص. وأما ما يتعلق بالصيام المشترك بين الأمم من جهة طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهل صيامهم على هذا النحو وتعداد ذلك وأنواعه، فهذا من مواضع الخلاف التي كثر فيها كلام المفسرين عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب. وقد جاء في غير ما خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أول صيامه النافلة كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة عليه رضوان الله، وجاء أيضا في المسند وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول صومه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ثم صام النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عاشوراء، ثم شرع الله عز وجل له صيام رمضان، فكان من أراد أن يصومه صامه، ومن شاء أن يطعم فليطعم، وكان صيام يوم عاشوراء واجبا، ثم نسخ الله عز وجل وجوبه وأوجب على الناس صيام رمضان. ولهذا نقول إن صيام يوم عاشوراء قبل فرض صيام رمضان أفضل من صيام رمضان، وذلك لأنه واجب وذاك مستحب، والواجب أعظم فضلا وأثرا وأجرا من المستحب. ولكن لما أوجب الله عز وجل الصيام على الأعيان ثم نسخ عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب عظم صيام رمضان، وجعله الله عز وجل بهذه المنزلة ركنا من أركان الإسلام، والله عز وجل ينسخ من أحكام دينه ما يشاء. والركن هو ما يبنى عليه الشيء ويسمى ركنا، وكذلك أيضا مبنى، وهذا مأخوذ على ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر، ومأخوذ أيضا في حديث جبريل، في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفي حديث ابن عمر عن أبيه في مسلم في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الخبر. وقول المصنف رحمه الله أيضا صوم رمضان سمي بهذا الاسم لعلل اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيها، فمنهم من قال إنه سمي بذلك لأجل شدة حرارة الأرض فيه، وذلك أن العرب لما نقلوا أسماء الشهور من الأسماء القديمة إلى الأسماء الثابتة لدى الناس اليوم كان ذلك في زمن شدة حر رمضان فسمي رمضان. وقيل إن ذلك المراد به أن شدة الصيام وحرارته على الأكباد فترمض القلوب، وقيل إنه يحرق الذنوب ويربضها أي يطفيها فلا يبقي منها منها شيء فيحرقها. معلوم أن الأعمال الصالحة تطفئ السيئات، وهذا أمر معلوم. ولهذا الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وذلك بإحراقهن وإزالتهن. قالوا سمي بذلك لشدة أثره على الذنوب. وقيل إن من سمى ذلك كعب بن مرة من قريش، والذي سمى الأشهر، وذلك أن العرب في الجاهلية كانت الأشهر لديهم شمسية وقمرية، فيجمعون بين هذا وهذا، فيقدمون تارة ويزيدون ويؤخرون تارة أخرى. ثم نقلت هذه الأشهر، ثم أحكم ذلك الأمر إلى أنها أصبحت قمرية، وأثبتت الشريعة هذا الأمر، وبقي الأمر على ما هو عليه. وقيل إنها في 50 سنة ما كان قبل الإسلام في أمر الجاهلية أنها كانت قمرية، وتخلوا عن كونها قمرية شمسية، والله أعلم في ذلك. ولكن المحكم في هذا أن الأشهر في الإسلام، إنما هي أشهر قمرية من جهة ثبوت العبادات، وكذلك أيضا ثبوت الأحكام والنذور والعدد، وكذلك وغيرها من الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: افترض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. قال المصنف: يجب صومه رمضان برؤية الهلال. قال: افترض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. قال المصنف: هنا ذكر زمنا فرضية الصيام في رمضان أنه في السنة الثانية من الهجرة، وهذا من مواضع إجماع، قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن جرير الطبري وغيره، ولكنهم قد اختلفوا في هذا، اختلفوا في الشهر الذي فرض فيه، مع اتفاقهم على أنه يكون في السنة الثانية من الهجرة، وكان ذلك قبل غزوة بدر، ذلك قبل غزوة بدر. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وهذا مما لا خلاف فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. قال الشارح رحمه الله: لقوله تعالى: وهنا مسألة، وهي هنا في قوله افترض في السنة الثانية من الهجرة، هنا حكم أو قرينة أن ما فرضه الله عز وجل قديما من الأحكام آكد مما أخر الله عز وجل فرضه، ولهذا أول الفرائض على الأمم وآكدها هو التوحيد، وهو الذي لا يتنازل عنه ولا يقتصد في بيانه، وإنما يؤتى جملة واحدة لأن نقيضه الشرك، فإذا جاءت شعبة من شعب الشرك أزالت شعب الإيمان. ولهذا جاءت الصلاة سابقة للصيام، فما أوجب الله عز وجل أمره قبل غيره فهو آكد من غيره. وهذا من القرائن التي يقول بها العلماء في أن الحج يأتي بعد الصيام مرتبة. ولهذا قد اختلف في هذه الرواية في حديث عبد الله بن عمر في قوله: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. جاء في رواية: حج البيت وصوم رمضان. وهذه الروايات في الصحيح. يقول هنا: ويجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقوله هنا على جميع الناس أنه لا يفرق، وذلك لا يفرق بين حر وعبد، ولا يفرق بين ذكر وأنثى، فكل مكلف يجب عليه صيام رمضان برؤية الهلال. وذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله، وجاء أيضا في حديث عبد الله ابن عمر عليهما رضوان الله تعالى. فالصيام ينعقد برؤية الهلال، وكذلك أيضا ينقضي برؤية الهلال. فدخول الشهر يكون بأحد أمرين: إما بإتمام شعبان 30 يوما، وإما برؤية الهلال. فيثبت برؤية الهلال قصور شعبان عن 30 إلى 29، فيدخل حينئذ شهر رمضان، ويجب حينئذ الصيام. ولهذا في قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، حمل ذلك بعض العلماء: فمن كان حاضرا فمن كان حاضرا عند رؤية الهلال فيجب عليه أن يصوم. ومنهم من قال من أضله الشهر، من أضله شهر وهو من أهل التكليف وجب عليه أن يتمه كاملا، وجب عليه أن يتمه كاملا. وهذا القول قول لبعض السلف، ولهذا بعض السلف لا يرون عذرا من كان مقيما عند دخول الشهر ثم سافر بعد ذلك، فلا يرون المسافر في نصف رمضان أنه يترخص، لأنه دخل عليه ووجب عليه ابتداء فشهد الشهر وحملوه على هذا المعنى. وهذا القول قول لبعض المفسرين من السلف الصالح من الصحابة وغيرهم، ولكنه قول ضعيف، ولكنه قول ضعيف. والترخص في ذلك شيء، وكراهة السفر شيء آخر. فكراهة السفر جاء عن جماعة كعائشة عليه رضوان الله تعالى، فإنها كانت تكره السفر في رمضان. إذا حل الشهر فإنه ينبغي الإنسان أن يكون مقيما حتى يأتي بالركن على وجهه. وبعض العلماء أخذ بهذه الآية في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي إذا دخل هلاله وأضل الإنسان شهر رمضان فوجب عليه أن يصوم رمضان، ولو سافر فإنه يتم صيامه ولا يترخص في ذلك. ولكن جماهير العلماء وعامة السلف على خلاف ذلك، فإن الإنسان قد يحتاج إلى السفر، قد يحتاج إلى السفر في نهار رمضان، فولم يكن قد بيت سفره قبل ذلك، فدخل عليه شهر رمضان فأقضى منه 5 أو 10 أيام أو نحو ذلك، ثم احتاج إلى السفر بعد ذلك، فله أن يسافر وله أن يفطر. بل ما هو أبعد من ذلك، إذا دخل الفجر على الإنسان وهو مقيم ثم سافر من النهار، فالأرجح أنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر. وهذه أيضا من مسائل الخلاف التي ربما يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. وهنا ذكر مسألة وجوب صيام رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، ولا يشرع ذكر عند رؤية الهلال، والحديث الواردة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو من علة. بعض العلماء يحسنها بمجموع طرقها، وذلك عند رؤية الهلال: اللهم هل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. جاء هذا الحديث عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معلوم. نعم، السلام عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. وبإكمال شعبان قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. وذلك أن صيام رمضان على ما تقدم يجب بشيئين: أولهما رؤية الهلال، فإذا رأى الهلال فإنه يجب عليه أن يصوم. ثاني بإكمال شعبان 30 يوما، ولو لم يروا الهلال كان يحول دونهم ودونه غيم أو قتر أو لم يروه، فإذا دخلوا شعبان بيقين فإنهم يخرجون منه بيقين، واليقين بذلك في أن الأشهر القمرية لا تزيد عن 30، لا تزيد عن 30، وحينئذ فإنه يجب عليهم أن يصوموا رمضان بإتمام شعبان 30 يوما. وهذا مما لا خلاف فيه عند السلف والخلف. نعم، قال المصنف رحمه الله: على من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. قال الشارح لقوله في حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق. الأمر يقيد بماذا؟ يقيد بالرؤية ولا يقيد بالحساب، وهذا مقصد في الشريعة، أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يلتزم بالرؤية لا أن يلتزم بغيرها. لماذا الرؤية مع إمكان الحساب ودقته وانضباطه؟ نقول: الحساب ليس بجديد، وهو معلوم أيضا حتى في الجاهلية، يعرفه أحد وأفراد من الناس، ويعرفه أيضا بعض الأمم من الروم وفارس واليونان والهند وغير ذلك، يدركون معاني الحساب، وعلم الحساب معلوم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، ولكنه أشار إلى هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فذكر الكتابة، يعني الكتابة معلومة، وذكر الحساب ونفاه عنهم مع أنه معلوم، يعني أنه ليس بعلم جديد، ليس بعلم جديد الحدوث، ولكن الأمة العربية لم يكن الأمر فيها من جهة الكتابة ولا الحساب. إذا قيل بإثباته أن الشارع تركه عن علم به، وما أمر الشارع بأن يتعلم الحساب لإثبات الهلال، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعلم الكتابة لتحقق بعض المصالح الشرعية من معرفة لغة الأقوام وغير ذلك. ولهذا الشارع ترك الحساب مع العلم به وليس هو بجديد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فقيد الأمر بالرؤية، قيد الأمر بالرؤية. والعلة من ذلك جملة من المصالح، أولها أن في هذا تيسير للناس، وذلك أن الرؤية يحسنها كل أحد، البري والبحري والبادي والحاضر والصغير والكبير وغير ذلك، يدركها الإنسان بأمر الحب برؤيته. فإذا كان الإنسان في البحر أو في البر، بادي أو حاضر، فإنه يدرك الهلال برؤيته ويقع التكليف عليه. والشريعة جاءت بالتيسير، جاءت بالتيسير، وكذلك أيضا بخطاب الناس بما يستطيعونه لا بما يشق عليه أو بما يمكنهم أن يفعلونه في زمن دون زمن. ولهذا الشريعة جاءت لكل زمان، ما جاءت لزمن يشتهر فيه العلم ثم ربما ينطفئ أو كان قبل ذلك ليس بمعلوم، ليس بمعلوم. الأمر الثاني أن الشريعة جاءت بأمر الرؤية في مسألة الهلال لأجل ماذا؟ لأجل جماعة المسلمين، لا على اختلاف الحساب. وذلك أن جماعة المسلمين يتفقون على الرؤية لا يتفقون على الحساب، وذلك أن الحساب علم دقيق، وإدراك الناس واستيعابهم له هذا من الأمور الشاقة. فإذا أراد الإنسان مثلا أن يعلم غيره علم الحساب حتى يدرك أن الليلة رمضان، شق عليه أن يبين للأفراد، بخلاف الترائي فإنه يستطيع أن يري الشخص الهلال لأنه رآه في موضع كذا في الأفق، فيستطيع الإنسان أن يجمع الناس في حال موضع خلاف في مثل هذا، بخلاف الحساب. ولهذا الشريعة تجمع وتيسر، وهذا شبيه بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنن في قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا اختلف فيه رفعا ووقفا، وعلى كل في هذا من النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، مع أن النبي قبلته عليه الصلاة والسلام في المدينة هي صوب الكعبة، هي صوب الكعبة، حتى فيما بعد ذلك بعد ظهور العلم الدقيق في معرفة خطوط الطول والعرض ومعرفة أمور التصويب والبوصلة وغير ذلك، عرف أن قبلة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر وهي توقيفية قطعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة تيسيرا للناس، قد يهتدون بالنجوم ويعرفون الصواب. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يكره الاهتداء بالنجم لتحديد القبلة، لماذا؟ لأنه ينافي مبدأ التيسير، ينافي مبدأ التيسير، وهذا ما يغفل عنه كثير من أهل الحساب، أنهم يظنون أن الشريعة تشوفت إلى باب الدقة بعينها. الشريعة ما تشوفت لباب الدقة بعينها، وإنما غلبت عليها التيسير مع الرغبة بإصابة الحق، مع الرغبة بإصابة الحق. ولهذا كانوا يتنكبون الحساب مع ظهوره وجلائه حتى في اتساع دولة الإسلام، في اتساع دولة الإسلام لما ظهر في زمن الفتوحات في العراق والشام وكذلك أيضا في الأندلس وشاع ذلك، كانوا ينكرون على من يستعمل الحساب مع وجوده ودقته عندهم. ولهذا قد حكى الإجماع على أنه لا عبرة بالحساب في دخول الشهر وانصرامه. جماعة من العلماء كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيرهم من الأئمة على أنه لا عبرة بالحساب، ولا أعلم أحدا من السالفين يقول بالحساب، وإنما يروى هذا عن مطرف ابن الشخير وقال بشذوذه غير واحد كابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، وجاء أيضا عن ابن قتيبة فإنه كان يقول به، وليس أيضا ممن يحفل بقوله في مسائل الخلاف في حال ورود الإجماع وثبوته. وجاء أيضا هذا القول عن أبي العباس بن سريج وهو من فقهاء الشافعية، وقد أنكره عليه غير واحد من العلماء. ولهذا أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله وهو من أئمة المالكية ذكر أنه بلغني عن بعض الفقهاء من الشافعية أنه يقول بالحساب، فتتبعت ذلك فلم أجده حتى وجدت أن أبا العباس بن سريج يقول بذلك وهي زلة قدم لا قوام معها، مع انتشار ذلك في زمنه، وهو من أهل الأندلس ويدركون معنى الحساب ويعرفونه، وليسوا بأمة أمية يكتبون ويحسبون ويعرفون، وذلك لأن الشريعة تشوفت إلى هذا المقصد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لانه من امر التيسير. ومن الادله التي تؤكد ذلك ان الشريعه ايضا ضبطت امر الصلوات وهي اكد من الصيام بالرؤيه، برؤيه الشمس، فان ترى الشمس تطلع ثم تغرب وهذا ارتباط بالرؤيه، ولم يربطك الشارع بالحساب، ولم يربطك الشارع بالحساب. وذلك ان الفلكيين واهل الحساب يقطعون بان ما يراه الانسان من ضوء الشمس والقمر ان هذا هذه الاستداره من القرص او القطر ان هذا ليس هو الفلك الحقيقي، ليس هو الفلك الحقيقي وهذا، وانما هذا انعكاسه. ولهذا حينما يتكلمون يتكلم مثلا الفيزيائيون على مسألة انعكاس الضوء سواء في كأس الماء أو في الغلاف الجوي أو نحو ذلك، يقولون أن هذا القطر الذي تراه ليس هو القطر الأصلي وإنما انعكاسه، وإنما انعكاسه. فالتي ترى فالذي ترى أنت في هذا هذه الدائرة القمر هو ليس الجرم الأصلي وإنما انعكاسه، فما بين الضوء في وصوله إلى الإنسان من نحو 8 دقائق و30 ثانية أو أقل من ذلك بيسير. هل هذا الحساب معتبر؟ ما تعتبره تعتبر حركة القرص الأصلي أم الانعكاس الذي يكون في الجو؟ إذا كان على الحساب فعليك بالقرص الأصلي، عليك بالقرص الأصلي لا بالانعكاس. أنت ترى القرص الأصلي أو ترى الانعكاس؟ ترى الانعكاس لا ترى القرص الأصلي. لماذا؟ لأنه يحجبك عنه انعكاس في الغلاف الجو، في غلاف الجو وأنت داخل هذه الدائرة فترى ذلك الانعكاس، ترى ذلك الانعكاس. لو كان بمنازل القمر ومنازل الشمس لكان الحساب في ذلك مختلفا، الحساب في ذلك مختلفا، لأنك لا تحسب على ذلك الذي تراه وإنما على الجرم الأصلي، على الجرم الأصلي لفارق الزمن. ولهذا كثير من النجوم والكواكب التي نراها هي تجاوزت مكانها وربما انفجرت وزالت من مكانها، وإنما هذا الضوء جاءنا بعد ملايين السنين وهي التي نرى. إذن نحن معلقون بالجرم الأصلي ومنازله أو معلقون بما نرى؟ معلقون ومحكومون بما نرى. ولهذا الشمس قد تغيب وهي ظاهرة من جهة الحقيقة، يبقى قرصها وهي غائبة، وكذلك العكس. فهل نقول بعدم صحة الصلاة حال أدائها أو بوقت النهي بزواله وقدومه؟ لا. ولهذا نقول إن الشريعة ربطت ذلك بما يراه الإنسان في الصلاة وهي آكد من الصيام، وهي آكد من الصيام. ولهذا أطبق السلف على ذلك والمنع من الاعتماد على الحساب. وهنا مسألة ولأحد أن يقولها، وهي أن أهل الفلك لهم إصابة ودقة في هذا. نقول الإصابة والدقة معلومة والشريعة لم تفوت مثل هذه الإصابة والعلم بها، فهل يعطل علم الفلك بالإطلاق من جهة دخول الشارع وانصرامه؟ نقول إن الفلكيين يمكن أن يستفاد منهم في النفي لا في الإثبات. في الإثبات لا يعتد بقولهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته من جهة إثبات الشهر، لا في بقاء شعبان، وإنما في دخول رمضان. نقول في حال النفي لا في حال الإثبات. وحال النفي على حالين عند الفلكيين: الحالة الأولى أنهم ينفون وجود الهلال في الفضاء، أن الهلال غير موجود، بمعنى أنه من جهة أخرى من الأرض، ويتفقون ويطبقون على هذا. هذا يؤخذ به أو لا يؤخذ به؟ لا حرج من الأخذ به، لا حرج من الأخذ به، لأنه يقابله الاستحالة. وذلك مثلا حتى في باب الرؤية، لو جاءنا رجل في نصف شعبان وقال رأيت الهلال في يوم 15 شعبان، يقول رأيت الهلال، هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه هذا. لماذا؟ لاستحالة هذا الأمر ولو كان عدلا واتهمناه في رأيه. لهذا نقول إن الفلكيين في النفي على حالين: الحالة الأولى نفي وجود الهلال في الفضاء، فهذا يؤخذ بقولهم إذا اتفقوا. الحالة الثانية نفي الولادة مع وجوده في الفضاء، أو نفي الرؤية، نفي الرؤية أو الولادة، يعني يقول هو مولود لكن لا يرى، لا يمكن أن يرى بالعين المجردة، لا يمكن أن يرى بالعين المجردة، أو أنه موجود لكنه لم يولد، لكنه لم يولد، وذلك لاختبائه. فنقول حينئذ لا يعتد بذلك، لا يعتد بذلك. وذلك أن حتى من جهة الرؤية وحسمها بالعين المجردة تختلف الرؤية في زمن الشتاء عن زمن الصيف، يختلف أيضا في منازل القمر قد يراه الإنسان، ويختلف أيضا قدرة الناس في رؤيته من عدمها. نعم. أحسن الله إليكم. لقوله في حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما، وكان ابن عمر إذا حال دون مطلع. وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء، وهنا في قوله لقوله في حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، هذا جاء في حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له. اختلف العلماء في هذا المعنى، منهم من قال فاقدروا له، قال بمعنى ضيقوا عليه، وهذا جاء تفسيره عن عبد الله بن عمر وقال به الإمام أحمد رحمه الله. وجمهور العلماء على أن المراد بذلك فاقدروا له من جهة إكمال شعبان 30، والمراد به فاقدروا له من جهة العدد والتقدير لا من جهة التضييق. ومن قال بهذا وهذا له حجة من جهة اللغة، وله حجة من جهة السلف. جمهور العلماء على أنه في حال صوم في حال الغيم أنه لا يصام، وإنما يكمل شعبان 30، ولكن ينبغي أن نبين مسألة قبل ذلك، أن العلماء عليهم رحمة الله يفرقون بين صيام يوم الشك وبين صوم يوم الغيم. ما الفرق بين صيام يوم الشك وصوم يوم الغيم؟ صوم يوم الشك أن تكون السماء صحو ولا يرى الهلال، فالثلاثين هو صوم يوم الشك، وهو منهي عنه بالاتفاق، والنص في ذلك صريح: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وأما إذا كان يوم ليلة الثلاثين حال غيم أو قتر عن رؤية الإنسان للهلال، فإنه يوم غيم يخرجه الحنابلة وبعض السلف من حكم يوم الشك. وجمهور العلماء يجعلونه يوم شك، سواء كان حال دونه الغيم أو لم يحل دونه الغيم. عبد الله بن عمر عليه رضوان الله الذي يصوم يوم الغيم يفرق بينه وبين الشك، ويقول كما صح عنه قال عليه رضوان الله: لئن صمت العام أو الدهر كله لأفطرت اليوم الذي يشك فيه، مع أنه يصوم يوم الغيم، وصح ذلك صح ذلك عنه. ولهذا نقول إن يوم الغيم قد وقع فيه الخلاف، وأما يوم الشك في زمن الصحو فالسلف يتفقون على كراهة ذلك، وكذلك الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله على النهي عن صوم يوم الشك. أما صوم يوم الغيم والذي ذكره المصنف رحمه الله هنا قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر، يعني ليلة الثلاثين. فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى استحباب الصيام، ويستدل بذلك ببعض النصوص التي جاءت عن جماعة من السلف، وذلك أنه قد جاء عن عمر وعبد الله بن عمر، وجاء أيضا عن عائشة، وجاء عن أسماء ومعاوية، وعن أبي هريرة، وعن أنس بن مالك وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم الغيب، في يوم غيب يوم الثلاثين. جاء أو نقل عن الإمام أحمد عليه رحمة الله روايات ثلاث في صوم يوم الغيب. الأشهر عنه والأصح هو الاستحباب، وجاء عنه الجواز، وجاء عنه الوجوب، وجاء عنه الوجوب، والقول بالوجوب لا تثبت عنه عليه رحمة الله ولا عن أحد أيضا من تلامذته عليه رحمة الله. والخلاف في ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له. بعض العلماء حمل هذا المعنى إلى المراد بالتضييق، أي يضيق عليه، يجعل 29 ويغلب جانب 30 أنه من رمضان، وهذا قول عبد الله بن عمر. ومن المرجحات عند من قال بهذا القول، يقولون مرجحات أن ابن عمر هو راوي الخبر، وهو أدرى بمعناه، وقد وافقه على ذلك جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا المعنى. وهذا له حظ من النظر، وذلك أنه قد قال به جماعة من السلف كما تقدم، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. وجمهور العلماء على أنهم يقولون فاقدروا له، يعني أكملوا شعبان 30 يومها، وهذا الذي ذهب إليه الجماهير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاقدروا له، جاءت بعض الروايات التي تعضد قول عبد الله بن عمر والرواية على الإمام أحمد عليه رحمة الله في هذا، وذلك أنه جاء في عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال فاقدروا له 30، قال فاقدر له 30. قالوا أن رمضان إذا أراد الإنسان يجعل رمضان 30 يوما يبكر به أو يبكر بصيامه أو يجعل شعبان تاما يبكر به. قالوا وهذا وهذه قرينة. ومنهم من حملها على العكس قالوا فاقدروا له, اقدروا لشعبان لا لرمضان, ولكن ظاهر الخبر أنه فاقدروا لرمضان, لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فمنهم من حمل الضمير على رمضان ومنهم من حمل الضمير على شعبان. جاء ما يؤيد هذه الرواية التي يرويها عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عند البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح, قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذه تحمل المعنى على التقدير, أي بالزيادة بالإكمال على قول جمهور العلماء لا على قول عبد الله بن عمر. جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث آدم, من حديث آدم بن أبي إياس يروي عن شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما, وهذا رواه البخاري في الصحيح. وجاء في الصحيح من حديث السعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال فأكملوا العدة 30 ولم يذكر شعبان. وأما ما جاء في رواية عبد الله بن عمر عند الإمام مسلم من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال فاقدروا له 30. جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال فاقدروا له ولم يذكر 30. وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء, منهم من يقول بثبوت ذكر شعبان, ومنهم من يقول بذكر شعبان أنه غير محفوظ وشاذ, ومنهم من يقول أن 30 أيضا غير محفوظة وأن ثابت في الخبر هو فاقدروا له. وهذا أيضا من القرائن التي منهم من يحتج بها على هذا القول ومنهم من لا يحتج بها على هذا القول. الإمام أحمد رحمه الله عمدته في صوم يوم الغيم ما جاء في المرويات عن السلف, وهي عمدته في ذلك التي ترجح هذا القول الذي يقول به. والإمام أحمد رحمه الله في ترجيحه دائما ما ينزع في مسائل الخلاف إلى أقوال الصحابة, دائما ما ينزع في مسائل الخلاف إلى أقوال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وهذا من مفاريد مذهب الإمام أحمد في مخالفة جمهور الفقهاء, و ذهب جماعة من أصحابه إلى الدفاع عنه في ذلك, وصنف جماعة من الحنابلة في هذه المسألة. صنف أبو الفرج بن الجوزي رسالة سماها كشف اللوم والضيم في حكم صوم يوم الغيم, وصنف أيضا في رسالة ابن عبد الهادي رحمه الله له رسالة في حكم صوم يوم الغيم والشك, ويميلون إلى ترجيح قول الإمام أحمد رحمه الله. ونقول إنه إذا حال دون ذلك غيم أو قتر فإنه يصام لظواهر ما جاء عن السلف, وهو شبيه بقول جمهورهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي ذلك أنه جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجاء عن غيره كما يأتي. نعم. قال وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما, وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له, وهو قول عمر وابنه وعمر. وهذا من القرائن المرجحة, ولكنه ليس من الأمور القطعية, من الأمور القطعية, وهذا فرع عن قاعدة يتكلم فيها الفقهاء, وهي في مسألة مخالفة الراوي لما روى, فهل يقدم رأيه لما روى, أو إذا فسر الرواية يقدم تفسيره على غيره أم لا. وهما قاعدتان يذكرها الفقهاء, وهذه لا يحملها الحنابلة على أنها مخالفة للرواية, بل يحملونها على أنها تفسير. فابن عمر روى الحديث ثم فسره على هذا المعنى في حال الغيم, فكأنه فصل مسألة الغيم عن مسألة يوم الشك. وكذلك أيضا عند المحدثين في مسألة مخالفة الراوي للحديث الذي يرويه, فهل يؤخذ برأيه أم يؤخذ بالرواية؟ المحدثون والنقاد يعلون الرواية بالثابت عن الراوي, وذلك أنه يشق أن يخالف الراوي مرويه, خاصة إذا ثبت أنه سمع الخبر قبل أن يرى الرأي, فحدث به, فهذا دليل على أن الحديث لا يصح عنده. ويميل إلى هذا المذهب جماعة من العلماء كعلي بن المديني وكذلك مسلم بن الحجاج والإمام أحمد وأبي داود وأبو داود وغيرهم من العلماء عليهم رحمة الله. نعم. قال رحمه الله: وهو قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وهذا جاء عنهم قد رواه الإمام أحمد رحمه الله ومنها ما رواه البيهقي. قد جاء عند أبي حفص العكبري عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وفيه انقطاع. وأما ما جاء عن عبد الله بن عمر فهو ما ذكر المصنف وأشار إليه وهو صحيح. وكذلك أيضا جاء عن عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى وفيه انقطاع، فإنه يرويه عبد الله بن هبيرة عن عمرو بن العاص من قوله. وجاء أيضا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى من عدة طرق وهو لا بأس به. جاء عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وهو صحيح، وجاء عن معاوية من طريقين وإسناده صحيح، وجاء أيضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن أسماء، وحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أيضا صحيح، وحديث أسماء أيضا صحيح بنت أبي بكر عليه رضوان الله تعالى، فإنه يروى من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء، وقد رواه الفضل بن زياد في مسائله عن الإمام أحمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر عليها رضوان الله تعالى. هذا من المرجحات لقول الإمام أحمد في حكم صوم يوم الغيم، وأنه يختلف عن مسألة يوم الشك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعنه رواية ثانية لا يجب. تقدم معنا أن رواية الوجوب مرجوحة وهي ضعيفة، قد ردها غير واحد كابن تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا مسألة الاستحباب هي الأشهر عنه، والجواز هي رواية ثالثة عنه. نعم. قال الشيخ تقي الدين: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحمد من أصحابه، فعليها يباح صومه. اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي. وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل. وقول بعضهم: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وعنه رواية ثالثة: الناس تبع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود. وهذا الحديث أيضا جاء من طرق متعددة وهو مضطرب ومعلول، منه من يصحيح بمجموع الطرق. جاء من حديث أبي قلابة عن أبي هريرة عليه رضوان الله، جاء من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء من حديث غير أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويجزئ إن ظهر منه. قال الشارح: أي من رمضان، بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. وذلك إن الإنسان إذا نوى صوم يوم الغيم ثم بان أنه من رمضان، إذا بان أنه من رمضان فإنه يجزئه ذلك، مع أن نيته معلقة في ذلك أنه لا يدري هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، فصام احتياطا، فبان أنه من رمضان أنه يجزئ عنه. قال: وهذا مقتضى عمل السلف من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وهذا فرع عن مسألة الجزم بالنية والقطع بها، أن من تردد في نيته هل يصح منه الصيام أو لا يصح منه، يأتي بإذن الله تعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال الأثرم: قلت لأحمد: فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. قال المصنف: وتصلى التراويح. قال الشارح: احتياطا للقيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. ولأن الصيام آكد من الصلاة، فإذا قلنا بأنه يصلى وهي فرض، والفرض لا يكون إلا ببينة وقطع، فصام الإنسان يوم الغيم على سبيل الاحتياط، فإنه يقال أيضا بالصلاة وهي سنة، فإنه يقال بالصلاة وهي سنة من باب أولى لدخولها في باب الاحتياط، وحتى يتم للإنسان الأجر. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف: ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. قال الشارح: المعلق بدخوله عملا بالأصل خلف في الصوم احتياطا للعبادة. قال المصنف: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. قال الشارح: نص عليه وفاقا للشافعي، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء قاله في الفروع لحديث ابن عباس قال. وهنا في مسألة رؤية الهلال تقدم معنا أن الهلال لا يثبت دخوله إلا بالرؤية أو بإتمام شعبان 30 يوما، وما جاء في مسألة يوم صوم يوم الغيم تقدم الإشارة إليها. وأما بالنسبة لمن أو متى تثبت رؤية الهلال، قيل إن رؤية الهلال تثبت بشاهد واحد، وقيل بشاهدين. وتحرير هذه المسألة أن العلماء عليهم رحمة الله يفرقون بين دخول الشهر وبين خروجه، فيقولون إن خروج الشهر وسائر الأشهر التي لا يجب فيها الصيام أنه لا تكون إلا أن الشهادة في ذلك تكون بشاهدين، لأن الأصل هو بقاء الشهر، وهو يخالف دخول الشهر، فإن الاحتياط في ذلك الأخذ بالواحد. وهذه المسألة هي محل اتفاق عند العلماء أن خروج شهر رمضان يكون بشاهدين، وأما دخول رمضان فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال. منهم من قال إن دخول الشهر يقبل ويجزئ فيه بالواحد العدل، قالوا وذلك لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بشهادة الواحد، كما جاء في حديث سماك بن حرب عن أكرمة عن عبد الله بن عباس في الأعرابي الذي رأى الهلال ويأتي، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمر كما جاء في المسند والسنن من حديث أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وهذا أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام برؤية الواحد. والقول الثاني قالوا لا بد من رؤية اثنين في دخول الشهر، ويستدلون بذلك في حديث حسين الجدلي وجاء في السنن قال: ليشهد شاهد عدل، قد رواه أبو داود وكذلك رواه الدارقطني في سننه. والقول الثالث قالوا لا بد من رؤية جماعة، يستفيض الخبر برؤيتهم، وهذا القول ذهب إليه أبو حنيفة عليه رحمة الله. والصواب في ذلك في ثبوت الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام برؤية الشاهد الواحد أنه بدخول الشهر يثبت بالشاهد العدل الواحد، وأما بخروجه فلا بد من شاهدين، لأن الأصل بقاء الشهر، أن الأصل بقاء الشهر، فلا يخرج إلا برؤية شاهدين لشوال أو بإتمام رمضان 30 يوما. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال؟ قال رأيت الهلال. فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام. قال المصنف رحمه الله: ولا يقبل في بقية الشهور. أما حديث عبد الله بن عباس فقد اختلف في صحته وصلا وإرسالا، منهم من صوب الإرسال ومنهم من صوب الوصل، والأرجح في ذلك الإرسال، ذلك أنه جاء في حديث سفيان حديث سماك عن عكرمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجح في ذلك أكثر النقاد المتقدمين. وجاء من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا، وصحه جماعة أيضا من المتأخرين، والصواب في هذا الحديث الإرسال، ولكن يغني عنه ما جاء في حديث عبد الله بن عمر فيما رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وقوله: وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام، بقية الأحكام برؤية الهلال، وذلك في مسائل النذور وكذلك أيضا في مسائل الكفارات وغير ذلك تبعا، لأنها إذا ثبتت في رمضان وهو آكد فإنها فيما دونها من باب أولى. فأعظم الصيام وآكده صيام رمضان، ويليه بعد ذلك ما كان واجبا على الإنسان من أمور الكفارات والنذور وكذلك القضاء وغير ذلك في مسألة القضاء في من قال بالتتابع. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. قال الشارح: لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي، ولم يقل مسلمان. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته، الحديث. وهنا يقول: وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته. هنا إذا صاموا يعني افتتحوا الشهر برؤية واحد فلم يروا الهلال، يعني في 30، في 30، فهل يزيدون في ذلك الاحتمال خطأ الواحد؟ هذا أيضا من مواضع الخلاف، من مواضع الخلاف. هل رؤية الواحد في ابتداء الشهر تؤثر على انصرامه في حال عدم رؤية الهلال؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة، والأرجح في ذلك أنهم إن أثبتوا دخول الشهر بواحد عدل فإنه كذلك يثبت بخروجه بإتمام 30، يثبت بخروجه بإتمام 30، وذلك لما تقدم: صومكم يوم تصومون. نعم، أحسن الله إليكم. وأما أن مسألة أيضا إذا رأى الإنسان الهلال وأخبر الناس به ولم يأخذوا بقوله، أو رأى الهلال ولم يخبر الناس أو لم يستطع إخباره، ثم أتم الناس شعبان، فهل يصوم لوحده أم لا؟ وهذه أيضا من المسائل التي حكي فيها الخلاف وحكي فيها الإجماع. حكى بالرشد الإجماع على أنه يصوم لوحده. و قيل ان عطاء بن ابي رباح قد ذكر بالرشد ان عطاء بن ابي رباح قد شد في القول انه لا بد ممن يعضده حتى يصوم. واما في الفطر، في مساله الفطر، هذا في الصيام، في مساله الفطر اذا راى هلال شوال فاخبر الناس فلم ياخذوا بقوله، او لم يتمكن ولم يخبر الناس، فهل ياخذ بقوله ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المساله على أيضا على قولين. جمهور العلماء وقول مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد عليهم رحمة الله إلى أنه لا يفطر، يكون مع جماعة المسلمين. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقال إنه يفطر، قال إنه يفطر، فجعل حكمه في ابتداء الصيام والفطر سواء، والفطر سواء، أي يعتد برؤيته. صلى الله عليكم. قال المصنف: والشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. قال الشارح: فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن 3. قال المصنف: والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهنا في قول المصنف رحمه الله شروط وجوب الصوم، يعني على من يجب الصوم، على من يجب الصوم. و تقدم الإشارة معنا في مسألة التكليف أن الصيام يجب على المسلم والبالغ والعاقل، وأما وكذلك أيضا في القدرة، ويشير إليه المصنف رحمه الله بعد ذلك في الإسلام، لأن الكافر لا يخاطب بفروع الإسلام فلا يؤمر بالصيام، ولكنه يؤمر بالإمساك علانية، بالامتناع علانية لحرمة الشهر وحتى لا يكسر قلوب الناس، فيمنع من الأكل في الطرقات، ولو أكل في داره ما عوقب على ذلك، ولو أكل في داره ما عوقب على ذلك. وأما بالنسبة للصغير فإنه يعذر في ذلك. كذلك أيضا المسافر في سفره إذا كان في طريقه لا حرج عليه أن يأكل ولو علانية. لماذا؟ لأنه ليس في دار إقامة، لأنه ليس في دار إقامة. ويكون كذلك أيضا في النسبة للمرأة والرجل المعذور، الرجل المعذور أنه يجب عليه أن يمسك علانية وأن يأكل، ولا حرج عليه أن يأكل سرا لحرمة الشهر. المرأة قد تكون معذورة مثلا لحيض أو نفاس، وكذلك أيضا الرجل معذور أو المرأة لمرض أو نحو ذلك، فإنه ليس له أن يأكل علانية. لماذا؟ لأن هذا فيه كسر لقلوب الصائمين وخرم لحرمة الشهر، فالشهر حرمة غير حرمة الناس. كذلك أيضا فإن هذا ربما يجسر الناس من أهل الباطل، أن كل أحد يأكل ويعتذر بعذر، ويسقط حينئذ الإنكار على من يفعل ذلك علانية لوجود من يفعله من أهل الأعذار علانية. فإذا منع أن يفعل ذلك الناس من الرجال والنساء علانية ولو كانوا معذورين فيمنع أيضا وينهى ويزجر من كان ليس بمعذور من سائر الناس من باب أولى. ويقول هنا والبلوغ هذا في شرط الوجوب، ولكنه لو صام أجر على ذلك كما جاء في حديث الربيع، فإنهم كانوا يصومون صبيانهم كما جاء في الصحيح، ويلهونهم بالعهو يعني بالقطن حتى يلهوا ويلعبوا إذا صاحوا من الجوع، وذلك كمسألة الصلاة كذلك أيضا الحج، فلو أداها يؤجر عليه لكنه يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات، يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات. فإذا بلغ في نصف الشهر وأفطر شيئا مما مضى فإنه لا يجب عليه أن يقضي ذلك، ويقضي ما كان بعد ذلك من زمن الوجوب. وقوله هنا في يقول فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، يقول حديث رفع القلم عن ثلاثة، وحديث رفع القلم عن ثلاثة قد جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث الشداد وثوبان وعلي بن أبي طالب، وجاء من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وهو الأشهر وحديث عائشة عليه رضوان الله وحديث علي بن أبي طالب، قد رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان في هذا، وهذا من مفاريد حماد بن سلمة كما نص على ذلك يحيى بن معين، وكذلك البخاري رحمه الله. فقد سأل الترمذي رحمه الله الإمام البخاري عنه أنه هل يروى من غير حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، قال لا أعلمه ولعله محفوظا يعني من هذا الطريق من حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، ويرويه عن إبراهيم النخعي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. وأما حديث علي بن أبي طالب فقد أخرجه الترمذي، فالترمذي لم يخرجه مسندا من حديث عائشة، وأخرجه مسندا من حديث علي بن أبي طالب من حديث الحسن عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وهو معلوم. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. قال الشارح لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والحامل والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. وهنا في قول المصنف رحمه الله والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. من ينظر في كلام المفسرين في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية، يجد في تقدير الأوصاف أنها متباينة، منهم من يقول بمدين ومنهم من يقول بنصف صاع ومنهم من يقول بمد على اختلاف الطعام. والإطعام منهم من يطلق فيه أمرا واحدا من باب التغليب كما جاء عن مجاهد بن جبر، فيقول الإطعام إذا جاء في كلام الله فمراد به نصف صاع، يعني قاعدة أنه نصف صاع. ولكن عند التحقيق نجد أن السلف يكاد تجتمع معاني أقوالهم على أن المراد بالإطعام هنا الإشباع، على أن المراد بالإطعام الإشباع وليس المراد بذلك التقدير. وأما كلام المفسرين في تقديره بنصف صاع أو بمدين أو بمد فإنهم يريدون بذلك التقريب بما يشبع الإنسان. فإذا أكل وأطعمه وشبع فإن ذلك يجزئه على أي مقدار كان، على أي مقدار كان، والناس يتباينون في ذلك. وهنا يقول فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا يأتي الكلام عليه في المرض أو الأعذار التي تكون في الإنسان وتمنعه من الصيام أو يعذر لأجلها بالفطر، منها ما هي أعذار زائلة وهذا نوع، ومنها أعذار ليست زائلة يعني دائمة، وهذا نوع. ولكل حكمه في باب الكفارة، كل حكمه في باب الكفارة، ويأتي الكلام عليه. وهنا في قول عن عبد الله بن عباس ليست منسوخة للكبير الذي لا يستطيع الصوم. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى من السلف في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا، وعلى الذين يطيقونه فدية. أولا القراءة في ذلك وعلى الذين يطيقونه قرأت على أوجه، وأشر هذه القراءات وعلى الذين يطيقونه، وهذا الذي عليه العامة، وهي أيضا من المعاني في كلام السلف. بل قال ابن جرير الطبري رحمه الله هي التي لا يجوز لأحد أن يقرأ إلا بها، وعلى الذين يطيقونه. وجاء في قراءة وعلى الذين يطيقونه، وجاء في قراءة ثالثة وعلى الذين يطوقونه، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وجاء في قراءة أيضا شاذة وعلى الذين يطيقونه، والقراءة المعروفة الصحيحة في هذا وعلى الذين يطيقونه فدية. اختلف العلماء في نسخ هذه الآية في نسخ هذه الآية، منهم من قال إنها منسوخة، وهذا قول الجماهير. صح ذلك عن سلمة ابن الأكوع كما في الصحيحين وغيرهما من حديث يزيد مولى سلمة عن أبيه أنه قال كان الصيام أول ما فرضه الله عز وجل، من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يطعم أطعم وأفطر، وذلك في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه. ثم نسخ الله عز وجل ذلك في الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم. وذهب إلى هذا عبد الله بن عمر فيما رواه عنه نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال بنسخها. وهذا الذي ذهب إليه جماهير السلف أيضا، قال بذلك علقمة، وقال بذلك إبراهيم النخعي والحسن وعكرمة وغيرهم من المفسرين من السلف كعمر بن شراحيل الشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهم، فإنهم يقولون بنسخ هذه الآية. ومنهم من يقول بعدم نسخها، وهذا القول جاء عن عبد الله بن عباس، يرويه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن سعيد بن جبير أيضا القول بذلك. ولكن ينبغي أن نعلم أن السلف يسمون التخصيص نسخا في التفسير، يسمون التخصيص نسخا. فإذا جاءت آية عامة كما هنا في عموم الناس في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه، يعني جميعا سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مسافرا أو غير مسافر، هو مخير، لا فرق بين هذه الأحوال، فمن شاء أن يصوم ومن شاء أفطر. فإذا جاء تخصيص لهذه الآية وخصصها في الشيخ الكبير والشيخة ومن به مرض أيضا، ومن به مرض دائم، فإنه يطعم ولا يجب عليه القضاء. منهم من يسمي ذلك نسخا، وعلى هذا يجري في كلام بعض السلف من المفسرين أن هذه الآية منسوخة وليست بمحكمة. وعلى هذا تفرع جملة من مسائل الخلاف في هذا الموضع، منها أن المرأة الحامل والمرضع الحامل والمرضع إذا تركت الصيام خوفا على نفسها أو على ولدها، هي تطيق الصيام إذا كان خوفا على ولدها، ولكن تركت الصيام شفقة على الجنين ألا يصل إليه طعام كاف، أو خوفا على أيضا على الرضيع ألا تدر له فتطعم، فهي لا تخاف على نفسها وإنما على غيرها فهي تطيق. فعلى هذا إذا قلنا بالنسخ العام في هذه الآية وأنه ليس بتخصيص، أننا نلحقها بالمريض فيجب عليها أن تقضي. ومن قال بعدم النسخ وأنها مخصصة بمثل هذه الحال ويدخل في ذلك الشيخ الكبير وتدخل في حكم الشيخ الكبير، أنه يجب عليها أن تطعم ولا يجب عليها أن تقضي، لأنها تدخل في حكم من أطاق وترك الصيام لغيره. ولهذا بعض الفقهاء يفرق بين المرأة التي الحامل ومرضع التي تخاف على نفسها إذا كانت حاملا، أنها إذا تركت الصيام استنزفها جنينها وأضر بصحتها، فجاءها شيء من الأمراض العارضة، ربما إغماء أو ضعف مثلا أو غير ذلك مما يعتري النساء، أو تخاف على نفسها من جنينها أن يأخذ غذاءها إذا كانت مرضعا فيأتيها شيء من ضعف البنية أو الإغماء أو ضعف مثلا في الضغط أو السكر أو غير ذلك فيعتري، إذن فهي تخشى على نفسها لا على جنينها، فيفرقون بين هذا وهذا، وهذه المسألة يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف: وشروط صحته ستة. الإسلام، قال الشارح: فلا يصح من كافر. قال المصنف: انقطاع دم الحيض والنفاس. وذلك أنه فرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة، وذلك أن شروط الوجوب قد يؤديها من لم يستوفي شروط الوجوب وتصح منه كالصغير ليس ببالغ، نقول لا يجب عليه لكن لو صام صيامه صحيح. نعم صلى الله عليكم. قال الرابع: التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاد، قال الشارح: قياسا على الصلاة. قال المصنف: الخامس العقل، قال الشارح: لأن الصوم. وهنا يقول: وشروط الصحة ستة. الإسلام، فلا يصح من كافر، وهذا فرع مسألة المخاطبة بفروع الشريعة. عامة السلف لا يخاطبون المشركين بفروع الشريعة في الأمور التعبدية، ويكاد هذا يكون إجماعا عندهم. وأما ما كان من الأمور غير التعبدية الظاهرة، وذلك من أمور العادات أو الزي أو غير ذلك، فإنهم يمنعون من ذلك، وذلك كشرب الخمر الظاهر، وكذلك أيضا الحجاب وغير ذلك، فإنهم يؤمرون بها، لأن فعلها في ذاته ليس عبادة، لأن المقصود منه إما الفعل ومقصود الترك، وإنما يؤجر الإنسان على النية ويرتفع عنه العقاب. فشرب الخمر محرم، فإذا تركه الإنسان لغير الله خوفا لأبيه أو لسمعته أو نحو ذلك فإنه لا يأثم، لكنه لا يؤجر، لأن المقصود من النهي عن الخمر الإقلاع، فلا يدخل الترك في دوائر وصف التعبد، ويدخل في ذلك كثير من المنهيات. ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله يفرض على المشركين الأخذ ببعض الأحكام الظاهرة حتى لا يفسدوا على المسلمين دينهم، ونشأ في كلام الفقهاء في مسألة وفرعوا عليها جملة من الفروع في مسألة مخاطبة المشركين بفروع الشريعة، هل يخاطبون في ذلك أم لا؟ ومنهم من يقول يخاطبون في الآخرة ولكن لا يخاطبون في الدنيا، ومنهم من يقول إنهم يخاطبون في الدنيا والآخرة، والأرجح أنهم يخاطبون في الآخرة لا يخاطبون في الدنيا، أي أنه يعذب على ترك الصلاة وهو كافر، إذا علم بوجوب الصلاة في الدنيا. فكلما كان الكافر بشريعة الله أعلم فالعقاب عليه ينزل على ما علم، فإذا علم بوجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الزكاة فأشرك مع الله عز وجل غيره ولم يؤدي البقية عقب على الجميع، وإذا كان لا يعلم تفاصيل الشريعة ولكنه أشرك مع الله عز وجل غيره فيعاقب على الأصل ولا يعاقب على التفصيل، يعاقب على الأصل وهو الشرك ولا يعاقب على ترك الصلاة أو ترك الصيام أو ترك الزكاة وغير ذلك. لماذا؟ لأن الأول أظهر في العناد فعرف الحق بمجمله وأصله وفرعه فتركه أصلا وفرعا وإجمالا وتفصيلا. يقول: وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم بيانه. وذلك أنه لا يجوز للمرأة إذا كانت حائضا ونفسا أن تصوم ولا أن تصلي، لحديث عائشة عليها رضوان الله، ولكن يجب عليها أن تقضي الصيام ولا يجب عليها أن تقضي الصلاة تيسيرا لكثرة الصلاة وقلة الصيام المفروض رحمة ومنة. واختلف العلماء في المرأة الحائض والنفسا إذا تركت الصيام وتركت الصلاة هل تؤجر على ذلك المتروك أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وهما قولان في مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، منهم من قال إنها تؤجر، ومنهم من قال إنها لا تؤجر، لماذا؟ قالوا: لأنها مأمورة بالقضاء تقضي الصيام، وما لم تقضه وذلك كالصلاة سماه النبي صلى الله عليه وسلم نقصان الدين، دين. ولكن الأضر في هذا أنها تؤجر، الأضر في هذا أنها تؤجر على ما تركت، وذلك لأمور، منها أن الحيض والنفاس، أن الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة كان سببا لترك العبادة لا باختيارها وإنما بأمر الشارع، وإنما بأمر الشارع. والدليل قد جاء في العبادة التي يتركها الإنسان وهو قادر عليها لو أداها امتثالا لأمر الشارع فيؤجر عليها، كما في قصر الصلاة في السفر والإفطار في السفر. وذلك هنا من باب أولى في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم. مرض العبد أو سافر الإنسان، ما الذي يجوز له؟ يجوز له أن يدع نصف الصلاة شطرها بالمجمل، ويدع أيضا النوافل من السنن الرواتب، يكتب له ما يفعل وهو صحيح مقيم، وهو مستطيع على أن يعمل الصلاة وهو مسافر، ومع قدرته على ذلك كتب الله عز وجل له. فالمرأة لو أرادت أن تعمل لمنعت من ذلك ولو أرادت، فالذي منعها من ذلك هو الشارع، فامتثلت ولو أرادت ما صح منها وما جاز. ولهذا نقول هي أقرب بقبول وثبوت الأجر. ولماذا نص الشارع على السفر والمرض وما نص على الحيض والنفاس؟ لأن السفر والمرض يعتري الناس أكثر من الحيض، ويعتري السفر والمرض الجنسين بخلاف الحيض والنفاس. ثم أيضا لعلة أخرى، أن الحيض من العلماء من ألحقه بالمرض، من ألحقه بالمرض أن الله عز وجل كتبه على بنات آدم. على هذا نقول إنها تؤجر على ذلك، فإن أدت العبادة بعد ذلك واستوفت الأمر بعد ذلك كتب الله عز وجل لها بعد ذلك ما فات منها مما تركته في السابق. وأما النقصان المقصود به في الشريعة، قال تدع الصلاة والصيام، سماه النبي عليه الصلاة والسلام نقصان دين. نقول التلبس بالعبادة يورث الإنسان قوة إيمان، فإذا ترك الإنسان وثبت لديه الأجر فإنه يحرم التلبس بالعبادة وقوة الإيمان. وعلى هذا نجد مثلا الرجل المسافر الذي يطيل السفر ويقصر الصلاة دوما ويدع الرواتب، ألا يجد ضعفا في الإيمان إذا استدام ذلك؟ يجد ضعفا في الإيمان استدام ذلك. كذلك المرأة في جانب ترك الصلاة وترك الصيام في جانب الحيض، فربما تجد كلفة إذا طال بها الحيض أن تستكثر من العبادة في زمن أدائها لها حتى تحفظ قوة الإيمان وجذوته وحرارته التي يؤديها من أداها وهو على سبيل الدوام. ولعل الله، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالمرأة، أن جعل الحيض إلى أمد فتصل إلى اليأس ثم ترجع إلى جانب صلاتها تاما حتى يختم لها على تمام الإيمان رحمة من الله عز وجل ومنه. ويقولنا الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاد قياسا على الصلاة، وذلك لدخولها في دائرة الركنية، فإن الصيام والصلاة ركن من الأركان، فهل يؤمر بذلك أم لا؟ هذا أيضا من مواضع الخلاف، وهي مسائل الاجتهاد. فإذا أمرنا بذلك أمرناه في الحج أيضا، أمرناه في الحج أيضا، وهذا إطلاقه فيه نظر. ولكن الثابت في حديث الربيع أنهم كانوا يصومونهم وما كانوا يضربونه. وعلى هذا نقول إن الصلاة لها خصيصة لمنزلتها وعلوها بخلاف الصيام، وذلك لاستدامتها وكونها في اليوم والليلة ورسوخ الإنسان وثبوته عليها. هذا من الأمور الشاقة، فتحتاج إلى شيء من التوطين بخلاف الصيام. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن الصبي لا يضرب وإنما يؤمر كما كانوا يصومون أبناءهم والقياس يحتاج إلى المماثلة والمطابقة، والمماثلة بين الصيام والصلاة فيها في ذلك معدوم، وذلك لأن الصلاة النصوص في تأكيدها كثيرة، ويكفي في ذلك النصوص المتوافرة في كفر تاركها كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، كذلك ما جاء في السنن والمسند من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كبر، وغير ذلك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأكيد الصلاة وكفر تاركها بخلاف الصيام، فإنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كفر تارك الصيام خبر، في كفر تارك الصيام خبر، وإنما هي بعض الآثار التي تروى في هذا، منها ما رواه اللالكائي في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة من حديث يعقوب عن الليث عن سعيد بن جبير أنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفر، ومن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وهذا أيضا قول لا يصح، وذلك لأنه تفرد به يعقوب عن الليث وكلاهما ضعيف. ولكن بكفر تارك الصيام متعمدا قال بعض السلف في هذا، هذا جاء عن سعيد بن جبير، جاء عن نافع، جاء عن الحكم بن عتيبة قال به ابن حبيب أيضا من المالكية، وذهب إلى هذا إسحاق بن راهوي وهو رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. والقول في القول بكفر تارك الصلاة أظهر وأقوى من القول بكفر تارك الصيام، وجماهير العلماء على عدم كفر تارك الصيام، على عدم كفر تارك الصيام ولو كان متعمدا، وإنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا هو الأرجح. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الخامس العقل. قال الشارح: لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث يدع طعامه وشرابه من أجلي، فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون، ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. وهذه المسألة في قوله هنا العقل: لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث يدع طعامه وشرابه من أجلي، قال فأضاف الترك إليه والإضافة إلى المجنون والمغمى عليه. نقول إن العقل هو أحد شروط صحة العمل، ولا بد من توفره، وكذلك من شروط التكليف على ما تقدم في حديث عائشة: رفع القلم عن ثلاث، وذكر من النبي عليه الصلاة والسلام المجنون حتى يعقل. وفقد العقل يكون بالاختيار ويكون بالقهر والاضطرار، يعني بالغلبة، إما أن يكون بالاختيار بالنوم، وإما أن يكون بالقهر والاضطرار، وذلك بالجنون أو الإغماء. فالإنسان يغلب على الجنون والإغماء ويضطر إليه من غير اختياره، وأما ما كان باختياره فهو النوم. ولهذا العلماء يفرقون بين ما كان سببه الإنسان وهو النوم باختياره، وما كان بغير اختياره وهو كحال الجنون والإغماء. فأما بالنسبة للجنون، من كان مجنونا فإنه لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. فمن جن الشهر كله لا يجب عليه أن يقضيه. ومن نوى من الليل الصيام ثم جن في أثناء النهار ثم عاد إليه عقله ولم يتناول مفطر، فهذا صيامه صحيح. وكذلك أيضا في مسألة المغمى عليه. وأما بالنسبة لمن نام أو أغمي عليه اليوم كله فهذا من مسائل الخلاف، ويفرق العلماء بين المغمى عليه وبين النائم، بين المغمى عليه وبين النائم. قالوا بالنسبة للنائم يصح صيامه إذا نام النهار كله، إذا عقد النية من الليل. قالوا: وذلك لأن النائم نائم باختياره، أن النائم نائم باختياره ويملك اليقظة، فهو إذن قد نوى قبل ذلك. وهذه المسألة حكي فيها الاتفاق، وحكى ابن مفلح رحمه الله الإجماع، وهذا الإجماع فيه نظر، وذلك أنه قد جاء عن أبي العباس بن سريج القول بخلافه، القول بخلاف عدم صحة من استغرق النهار نوما. وجاء ذلك أيضا عن الاستخري من الشافعية أيضا. وهذا هو الأظهر, وهذا هو الأظهر, لأن النية لابد أن تسبق العمل وأن تصاحبه ولو شيئا يسيرا, وأن تصاحبه ولو شيئا ولو شيئا يسيرا. وذلك كحال الإنسان إذا نوى من الليل ثم نام قبل الفجر فما استيقظ إلا بعد غروب الشمس, فهذا قد سبقت النية لكنها ما صاحبت العمل ولو لحظة, ما صاحبت العمل ولو لحظة. لكنه لو استيقظ من النهار, استيقظ من النهار ساعة ثم رجع إلى نومه صاحب العمل أو لم يصاحبه, صاحب العمل. ولهذا نقول إذا صاحبه ولو شيئا يسيرا صح صح سوم. أما إذا استغرق, إذا استغرق النهار كله ولو نوى قبل ذلك, فنقول الأظهر في ذلك أن صيامه ليس بصحيح. وهذا في النائم المختار. وأما بالنسبة للمغمى عليه, في المغمى عليه في من لم يفق أبدا فأغمي عليه النهار كله, فهذا يجب عليه القضاء, يجب عليه القضاء. من العلماء من قال إنه يصح صومه, يعني المغمى عليه, ولو استغرق اليوم كاملا, ولو استغرق اليوم كاملا. هذا جاء عن بعض الفقهاء من الشافعية, قال به المزني رحمه الله من أصحاب الإمام الشافعي عليه رحمة الله, فهو يصحح نوم صيام المغمى عليه إذا أغمي عليه اليوم كاملا, ويصحح صومه إذا أغمي عليه أكثر اليوم من باب أولى. وأما بالنسبة للمجنون, المجنون لا يصح صومه إذا جن اليوم كاملا, إذا جن اليوم كاملا أو جن الشهر كاملا. وهذا يحكى فيه الاتفاق, يحكى فيه الاتفاق والإجماع, حكى الإجماع على ذلك غير واحد. أما بالنسبة لمن جن ثم عقل في بعض النهار, في بعض النهار, فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء وهو قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد رحمه الله إلى عدم صحة صيامه, إلى عدم صحة صيامه. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن أفاق في أثناء النهار من جنونه فإن صيامه صحيح. وذهب إلى هذا أبو حنيفة وسفيان الثوري وغيرهم من أهل الفقه, من أهل الكوفة. ونعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: السادس, النية من الليل لكل يوم واجب. قال الشارح في حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له, رواه أبو داود. قال المصنف: من خطر بقلبه ليلا أنه صائم. يقول: النية من الليل لكل يوم واجب, لحديث حفصة. النية مشتقة من النوى, والنوى محله الجوف, جوف الثمرة, والنية محلها القلب, فإذا أخرجت لا تسمى نية, ولهذا إظهارها خلاف أصلها ومعناها, ومن جهر بها فقد ابتدع. فليس للإنسان أن يجهر بالنية فيقول: اللهم إني نويت صيام كذا وكذا أو شاري كذا وكذا لك تعبدا, وذلك أنه بدعة, ولم يقل بذلك ولم يعمل به أحد من السلف, لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله في أي عبادة من العبادات, على خلاف يسير في ذلك عند الشافعي رحمه الله في مسألة الصلاة. ويقول: النية من الليل لكل يوم واجب. النية من الليل يجب أن تسبق صيام الفريضة لكل صوم واجب, سواء كان رمضان أو كان من الأمور الواجبة على الإنسان من أمور النذور أو الكفارات. ويستدلون بذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سالم عن عبد الله بن عمر عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل, فقيد الأمر بالليل. وهذا الحديث قد اختلف في وقفه ورفعه, والصواب فيه الوقف, صوب الوقف جماعة الترمذي والبخاري والنسائي وغيرهم من العلماء, صابوا فيه الوقف, اختلفوا في وقفه على قوله. منهم من يقول انه موقوف, الاصح انه موقوف على ابن عمر, ومنهم من يقول الاصح انه موقوف على حفصة. جاء معناه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى من قولها عليها رضوان الله تعالى. واما بالنسبة لي صوم النافلة فإنه يجوز أن يكون من النهار, ولهذا نقول إن نية الليل هي واجبة للصوم الواجب، أما النافلة فيجزي أن تكون من النهار. واختلف العلماء في من قال بأن نية النافلة تكون من النهار، ما هو الحد الأقصى لها؟ اختلفوا في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن الحد في ذلك هو نصف النهار، نصف النهار، وجعلوا ذلك هو زوال الشمس في الظهيرة. جاء ذلك عن جماعة من السلف، جاء هذا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم. والقول الثاني قالوا لا حد في ذلك، لا حد في ذلك، وهو قول حذيفة بن اليمان وهو الأظهر، أنه لا حد في هذا، أنه إذا نوى ولم يأكل قبل ذلك إلا العصر فبدأ من نيته أن يصوم فإنه يؤتى الأجر بإذن الله. لماذا؟ لأن تقييد الوقت يحتاج إلى دليل، ثم أيضا أنه لا يوجد في الشريعة احتساب نصف يوم أو ساعة أو نحو ذلك، وإنما هو الحكم في ذلك، الحكم في ذلك في ذلك واحد. وأما بالنسبة لليوم الواجب صيام رمضان، فيحكي غير واحد من العلماء الاتفاق على أنه لابد أن يكون ذلك من الليل في الصيام الواجب. ويذكر عن زفر من أهل الرأي أنه لا يقول بوجوب النية من الليل، لا يقول بوجوب النية، النية من الليل. فهذا قول شاذ، ونكمل بقية مسألة النية في الغد بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.